موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال، وهي كالتالي: 1 بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. 2 النقدان، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. 3 عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، وهذا قول عامة أهل العلم. 4 الحبوب والثمار، وهي كل حب وثمر مدخر مقتات. 5 المعادن والركاز، وهي كل ما خرج من الأرض أي المعادن مما يخلق فيها من غير وضع واضع، يعني من الناس، مما له قيمة كالذهب والنحاس والفضة وغير ذلك. وأما الركاز فهو ما يوجد من دفن الجاهلية، يعني قبل الإسلام، من الأموال وغيرها من الأشياء التي لها قيمة. وكل نوع من هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها له تقدير وأحكام يأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى في دقائق أخرى. الحمد لله رب العالمين.